أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأخرج أبو الحسين عن سفيان وأبو يعلى في مسنديهما عن أنس رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي في تنوير الحوالك وأخرج الحسن بن سفيان وأبو يعلى، وهو الصواب، إذ لا يعرف أبو الحسين عن سفيان وأبو يعلى، لأنه يكون أيضا لحنا، إنه لو كان عن سفيان لزم أن يكون أبي يعلى. الصواب: وأخرج الحسن بن سفيان وأبو يعلى في مسنديهما. والنسخ الخطية من أحسن ما تعارض به إذا وجد كلام لمصنفها في موضع آخر كهذا الكتاب، فإن هذه الرسالة برمتها موجودة في كتاب تنوير الحوالك للسيوطي نفسه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.